بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل أحكام وأداب النكاح من كتاب بلوغ المرام، حديث رقم 852. النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع، يعني تفسير والشغار أن يزوج الرجل ابنته، ده من كلام نافع مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار نوع من أنواع الزواج كان معروف في الجاهلية، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، أو ده يزوجه أخته على أن التاني يزوجه أخته، نوع من أنواع امتهان المرأة وهضم حقها. فالشريعة حرمت ذلك مراعاة لحق المرأة، ولأنه يجب على ولي المرأة أن ينظر في مصلحتها ولا يستخدم أمر زواج المرأة لمصلحته الشخصية، وهو يقول له أنا أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، فيجعل كأن زواج بنته ده نوع من نوع المهر، كأنها بضاعة، خدت بالك؟ ولذلك هذا النكاح محرم وهو باطل عند جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أن النكاح محرم ولكنه يصح ويفرض لها مهر المثل. وسواء سموا صداقا أم لم يسموا، يعني لو قال مثلا أزوجك ابنتي ومهرها كذا على أن تزوجني ابنتك ومهرها كذا، حتى لو سمى صداق. ليه؟ لأن في نوع من الاشتراط، نوع من الاشتراط، دي قصاد دي، دي قصاد، وده في مفاسد طبعا، في مفاسد، في نوع من امتهان المرأة، اختلاق تضييع حقها، وذريعة أن الولي يستخدم ابنته أو أخته ليطلب بها زوجة تروق له، دور على واحدة تروق له، خدت بالك؟ وبعدين يقول له أنا سأزوجك بها لكي تزوجني، خدت بالك؟ وبعض العلماء يقول أيضا في نوع من الجهالة المهر، لأن مهر المرأة هيبقى إيه في الحالة دي؟ المسمى زائد تزويج المرأة الأخرى، يقول له أنا أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، يبقى في شرط هنا، خدت بالك؟ يبقى الثمن إيه؟ المهر إيه؟ الزوجية زائد الإيه؟ زائد المهر اللي هيدفع، خدت بالك؟ فسواء سموا صداقا أم لم يسموا فهذا أمر محرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وأعل بالإرسال وصححه العلامة الألباني رحمه الله. حديث في أن جارية بكرا، يعني ليست ثيبا، لم يسبق لها الزواج، شكت للنبي عليه الصلاة والسلام أن أباها زوجها وهي كارهة، يعني بغير رضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار، يعني تمضي النكاح أم تبطله وتفسخه. وده دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته أو موليته بدون رضا، لا يجوز أن يزوجها بدون رضا، ده أمر محرم، واخد بال حضرتك؟ يزوجها بدون رضاها هذا أمر محرم، فلا بد أن ترضى. ومضى معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، فلا بد أن تستأذن. ولو أن أباها زوجها وهي كارهة فهذا زواج غير صحيح، لا بد أن ترضى. طيب هي لو كانت كارهة حين العقد ثم رضت بعد العقد يبقى الزواج صحيح، يبقى إذن هو صحيح موقوف على إيه؟ على رضاه، صحيح موقوف على رضاه، فإن رضيت تم الإيه؟ الزواج، وإن أبت لا زواج عليه، يبقى الزواج غير صحيح. العجب أن في بعض الرجال عديم المروءة يا أخي، عجيب، يعني يعرف ان المرأة مزوجة بغير رضاها وتقول له انا متزوجة من غير، يقول لا مش مشكلة ما يضرش. فده نوع صراحة من انواع الظلم والتعدي وهضم لحق المرأة. لا يجوز للولي ان يفعل ذلك، ولا يجوز للزوج اذا علم ان الزوجة لا ترضى به وانها زوجت بغير رضاها لا يجوز ان يدخل به. فده يعني شبيه بالزنا، شبيه بالزنا، حتى لو كان في شبهة عقد او في صورة عقد، المرأة غير راضية، العقد لا يصح مع عدم رضاء المهر المرأة. خدت بالك، اذا كان البيع لابد ان يكون عن تراضي، ما بالك بالزواج، والزواج اخطر من البيع، الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، وانما البيع عن تراضي، فالزواج اخطر من اللي من البيع. فاذا كانت المرأة غير راضية لا يصح للتزويج. واحنا سبق معنا ان انه يجوز تزويج الاب للصغيرة التي لم تبلغ، لان لا يتصور ايه اذنها، الصغيرة التي لم تبلغ لا يتصور اذنها، والدليل حديث عائشة ان ابا بكر زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ايه صغيرة. ولكن تجد انت هنا في كثير من يعني كثير من اهل العلم يقول كالاحناف وغيرهم، يقول انها اذا بلغت لها الخيار، يعني الصغيرة دي اللي زوجت قبل البلوغ اذا بلغت لها ليه خيار، يعني ايه الخيار ده، يعني بعد ما تبلغ تقول ان هي تستمر في الزوجية ام ايه ام تفسخ الزوجية. طيب ايه الدليل المسألة دي؟ حديث ايه بريرة، حديث بريرة انها لما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء في الزوجية وبين التفريق او الفسخ. يقول عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. يعني لو الاثنين عقدوا العقد في وقت واحد يبقى العقد بطل، لكن لو اثنين عقدوا العقد وراء بعض حتى لو في فاصل قليل يبقى الزواج للايه للأول، لأن الثاني وقع في غير محله، وقع على امرأة مزوجة. وده متصور لو ان امرأة لها عدة اولياء، عدة اخوة مثلا او عدة اعمام، ها فكل منها كل منهم يبحث لها عن زوج، فاثنين زوجوا ايه ورا بعض، واحد زوج يوم الخميس والتاني زوج يوم الجمعة دون ان يعرف ان بين الاخر زوج يوم الخميس. خدت بال حضرتك؟ فالزواج الثاني يكون ايه باطل. طب لو احنا مش عارفين الاول من الثاني يبقى الاثنين باطلين، يبقى الاثنين بطلين، مش ممكن المرأة تصير ايه زوجة الاثنين، لكن ممكن الرجل يجوز اثنين، لو جوزوا اثنين في وقت واحد مش مشكلة ما يضرش، خير وبركة. واخد بالك؟ اما المرأة تزوج الاثنين في وقت واحد هذا لا يصح. يبقى لو علمنا الاول يبقى العقد الاول ايه صحيح والثاني باطل. يقول عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي صححه، وكذلك صححه ابن حبان. لأن العبد بيبقى ناقص عن الأحرار لابد أن يزوجه سيده، بخلاف الحر، الحر يتزوج حتى ولو كان بدون إذن أبيه وبدون إذن أمه، لكن المرأة لابد لها من إيه من ولي. الرجل لا يحتاج إلى ولي، ممكن يزوج إيه نفسه، ما في حرج في ذلك. ذكر بعد ذلك الحافظ في المحرمات من النساء، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. خدت بالك ليه؟ لأن ده يؤدي إلى تقاطع الأرحام، لأن في الغالب في الغالب أن النساء بيكون بينهن غيرة، اللي هم بيسموهم الضرائر الأخوات، ها يبقى لها ضرة. خدت بالك؟ فيبقى في نوع من الغيرة، فلما تكون عمتها أو خالتها هيؤدي لنوع من الايه قطيعة الرحم، قطيعة الرحم. فالشريعة نهت عن ذلك، والأمر ده عليه الإجماع، عليه الإجماع من أهل العلم. ودي أيضا من الحديث التي خصصت عموم القرآن، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر المحرمات في سورة النساء ثم ذكر بعدها وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين إلى آخر الآية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص وأحل لكم ما وراء ذلكم، خدناها عن أن المرأة تتزوج على عمتها والمرأة تتزوج على خالتها، فده من تخصيص لعموم القرآن بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب، زاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. خد بالك، الحديث الأولاني في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم. محرم هو من تلبس بالنسك، دخل في النسك، والدخول في النسك بيكون بإيه؟ يكون بالتلبية بالنية وقول لبيك اللهم عمرة أو حجا أو حجا وعمرة، واخد بال حضرتك؟ يبقى النية مع إيه؟ مع التلفظ، مع التلبية، واخد بال حضرتك؟ فإذا أحرم من ضمن المحرمات على المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره أو يخطب، يعني فاش يبقى ولي في نكاح، واخد بال حضرتك؟ فدي محرمات على الإيه؟ على المحرم. وده قول جمهور العلماء، وإن إذا تزوج يكون عقده فاسد، عقده فاسد. في حديث ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، في الرواية الثانية ميمونة بقى تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يبقى حديث ميمونة بيخالف حديث إيه؟ ابن عباس. فأيهما نقدم؟ سعيد بن المسيب يقول إيه؟ وهم ابن عباس، ويعني هو أخطأ، ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه محرم وهو لم يكن الامر كذلك. ها، ربما ابن عباس عارف النكاح، عارف امر الزواج عندما وجد النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فظن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه محرم في حين تزوجه هو حلال عليه الصلاه والسلام. ولذلك ميمونه ادرى منه لان العقد كان عليها، العقد كان عليها، وهي بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وده هنا بيسميه العلماء، مع ان الحديث ده صحيح لكن شاذ. اسمه ايه؟ يعني ايه شاذ بقى حبيبي؟ ان هو اذا خالف الثقة من هو اوثق منه، اذا خالف الثقة من هو اوثق، ده مصطلح الحديث، ده مصطلح الحديث. عندنا لصحة الحديث عشان يصح الحديث لابد من 5 شروط، تقولهم ولا اقولهم انا؟ اقولهم لك انا. ايوه، ضبط، عدالة الرواة، اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلم. 5 حاجات لكي يصح الحديث الصحيح. الحديث الصحيح هو ما اتصل اسناده برواية عدل الضابط عن مثله الى النبي صلى الله عليه وسلم بدون شذوذ ولا علم، بدون شذوذ ولا علم. ده حديث اسمه صحيح المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. جميل. في 5 شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ وعدم العلة. ايه بقى الشذوذ ده؟ ان الراوي يكون ثقة ولكن يخالف من هو اوثق منه، يخالف من هو اوثق منه. ها، يقولنا، يقول لنا ده واحد موت 5 في الساعة هنا مثلا، يعني واحد ثاني يقول لا ما حصلش، ده موت 3 بس. الله، مين ناخد روايته؟ مين نقبل روايته؟ نشوف، ندوره انه اضبط فيهم. الأضبط هو اللي تقبل إيه؟ روايته. ممكن يكون هو أضبط لأنه أقرب للحادث، أقرب للحادث، ممكن يكون أحفظ، ممكن يكون معه من يؤيده، نقول له معك واحد ويقول له ده 5 6 معي هم. لذلك برضو إذا خلف الثقة مجموعة الثقات يبقى هو إيه؟ روايته شاذة، روايته شاذة، مع أنه الثقة. فهنا طبعا الحديث صحيح البخاري ومسلم، ولكن حكم عليه العلماء بالشذوذ. ليه؟ لأن ابن عباس خالف ميمونة، وميمونة لا شك أنها ألصق بالعقد، إنها هي العروسة، هي الزوجة، وبتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فلذلك العلماء قبلوا رواية ميمونة وردوا رواية ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. فالحديث يدل على تحريم زواج المحرم وزواجه غير صحيح عند جمهور أهل العلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. اتفق عليه. الحديث ده هو الدليل على أن عقد النكاح له خصوصية في الشريعة. خذ بالك، ربنا سماه ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فإذا كان البيع أمر معتبر في الشرع ويترتب عليه آثاره، فعقد النكاح أشد وأغلظ من عقد البيع. لذلك الشريعة اشترطت فيه لابد يكون فيه ولي وشهود، ويجب أن يكون فيه إعلان ومهر. خدت بال حضرتك؟ والشروط في عقد النكاح أحق الشروط أن يوفى بها. هو كل شرط واجب، خد بالك. الأصل في الشروط، الأصل فيها وجوب الوفاء، إلا إذا كان شرطا فاسدا، إلا إذا كان شرطا فاسدا. إحنا عندنا شرط صحيح وشرط فاسد. الشرط الصحيح كل شرط، الأصل في الشروط الصحة، إلا شرطا يحرم حلالا أو ينافي مقتضى العقد، يبقى ده شرط فاسد. نضرب مثال، نضرب مثال. واحد حضرتك يشتري كتاب، يا راجل بائع الكتاب يقول له: أنا أبيعك هذا الكتاب بس خد بالك غالي علي. يقول له: ماشي غالي مش مشكلة، أنا هشتريه منك. يقول له: خلاص أشترط عليك. إيه؟ يقول له: ألا تفتحه. إزاي؟ كيف ذلك؟ الثاني خده على قد عقله، قال له: أنا موافق، وخد الكتاب ومشي. ليه إنه يفتحه أم لا؟ ليه إنه يفتحه؟ صح كده؟ يبقى الشرط ده شرط فاسد، ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد. أبيعك هذا على ألا تبيعه ولا تهديه. إزاي؟ إزاي؟ أنت كده بتحجر عليا في الإيه؟ في ملكي. أنا اشتريت الحاجة، أنا حر بها، أبيع أشتري أهدي أرهن. ها؟ أبيعك هذه السيارة على ألا تركبها. قول له: ما تركبش فيها حماتك. معلش، إلا حماتك. الله، اشمعنى؟ ده شرط اسمه إيه؟ فاسد، ينافي مقتضى العقد. تعال للزواج برضو نفس الأمر، ممكن يكون فيه شروط فاسدة. مثال، يقول له: أزوجك ابنتي على ألا تقربها. لما اتجوزها ليه الراجل؟ يبقى ده شرط فاسد، واخد بالك؟ ده شرط فاسد. هو يقول له: قبلت زواج ابنتك على ألا أنفق عليها. ده شرط فاسد، لأنه يجب على الرجل أن ينفق على وقت، ده اسمه مقتضى العقد. مقتضى العقد. في شروط بتبقى شروط تأكيدية، شروط تأكيدية لما جاءت به الشريعة. يعني واحد يزوج ابنته يقول له: أزوجك على أن تتقي الله فيه. وهذا معروف، هو المفروض يتقي الله فيها بدون بدون شرط. يبقى ده شرط تأكيدي. يقول له: أزوجك ابنتي على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وده أمر معروف أيضا، خدت بال حضرتك؟ لكن هو بيأكد ليه الشرط. يقول له: أنا أزوجك ابنتي على أن تحافظ على الصلاة. جميل، ده شرط برضو تأكيد، لأن المسلم يجب عليه أن يحافظ على الصلاة سواء اشترط في العقد أم أم لم يشترط، واخد بال حضرتك؟ ده شرط تأكيدي. لكن في شروط بيضيفها المشترط لحظ نفسه، لحظ نفسه، بتقيد العقد، بتقيد العقد. تعال في البيع، يعني انت اشتريت مثلا ثلاجة بوتاجاز، عارف بوتاجاز انت، فاشتريته، فقلت للراجل: انا اشترط عليك ان توصله الى منزلي وتجربه. جميل، في منزلي. قال: خلاص انا قبلت الشرط. وممكن يقولك: لا، انا لا اقبل هذا الشرط، انت اللي تشيله ها. يبقى ده شرط بيقيد الايه؟ العقد. انا بشترطه لحظ نفسي، لحظ نفسي. ممكن انت تبيع شقه، تقول: انا ابيعك هذه الشقه على ان التسليم بعد شهر، يعني سنتبايع اليوم، سنتبايع اليوم وتعطيني الثمن، ولكن انا استثني سكن الشقه شهرا. هذا جائز؟ جائز، ما فيش حرج، طالما الثاني وافق. استدل بقصه جابر لما باع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ركوبه الى المدينه، استثنى ركوبه إلى المدينة، إنه يسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فين يبقى هينتفع به بعد البيع، ينتفع به بعد البيع. واخد بال حضرتك؟ ده اسمه شرط صحيح، شرط صحيح طالما أن الطرفين وافقوا به. شرط بقى الزواج بيبقى شد، ممكن المرأة تشترط شروطا، ممكن تشترط على زوجها ألا يخرجها من بيتها، يعني أو لا يخرجها من قريتها أو من بلدها، كل ده شروط معتبرة. أو تشترط سكنة مستقلة، خد بالك ودي مسائل أحيانا بتسبب مشاكل، يعني أحيانا الزوج مثلا سكن في شقة مستقلة ثم أراد أن ينقل زوجته إلى سكنة مشتركة مع أمه أو أبيه، الزوجة رفض، من حقها أم لا؟ حقها، إنها تزوجت في شقة مستقلة، خدت بال حضرتك؟ كأن ده شرط هي وافقت فيه، خدت بال حضرتك؟ فلو اشترطت بقى لفظا، والشرط خد بالك أحيانا بيبقى لفظي وأحيانا بيبقى عرفي، أحيانا بيبقى لفظي أحيانا بيبقى عرفي. ناس كتير بتسأل دلوقتي إيه حق العاقد؟ العقد ده زوج، العقد ده ايه؟ زوج، يعني هو بيقول له يا حبيبي تعالى اقعد زوجتك ابنتي ولي وشهود وبتاع، خلاص تم الزواج ولا ما تمش؟ يوم الزفاف بيقول له تاني زوجتك ابنتي؟ يوم الزفاف ده يوم التسليم، تسليم البضاعه، شيل ماشي، خدت بالك؟ طيب يبقى الزواج تم امتى؟ يوم العقد، صح كده؟ طيب دلوقتي بعض الناس بيسأل ايه حق العاقد؟ هل العاقد ان يدخل بزوجتي؟ بيقول له لا. طب ليه لا؟ ما هي زوجته، ما هو تم الزواج. اقول لك لا ليه؟ لان في شرط، في ايه هو الشرط؟ الشرط الا يدخل بها حتى يستأذن وليها ويجهز ما اتفق عليه ويعد نفسه للنفقه والسكنه، اتفق النهارده مش هيدخل بها، ليه؟ يقول له لا معلش الدخله يوم كذا، ليه؟ تجهز السكن، الشقه جاهزه يا حبيبي، يقول له لا معلش امهلني شهرين. طب جبت العفش ولا العفش ولا اي حاجه؟ لسه مفيش حاجه جاهزه. مستعد للنفقه؟ لا كمان شهرين. يبقى خلال الشهرين دول ليس له ان يدخل بها، ليس له ان يدخل بها. الشرط ده شرط اسمه ايه؟ ضمني، شرط عرفي، شرط ايه؟ يعني هم عارفين، هم عارفين. يبقى إذا دخل بها أثم، إذا دخل بها إيه؟ لكن هذا زنا؟ ليس بزنا، زوج، هو زوج، لكن حيأثم من جهة إيه؟ مخالفة الشروط، مخالفة شرط، ويجب عليه إن فعل أن يوفر السكنة والنفق حالا وفورا ويعلن. وده أمر خطير، ده أمر خطير أحيانا بيقع فيه بعض الناس، خدت بالك؟ وبعض الشباب هداهم الله يقول انت زوجتي مفيش مشاكل، خد بالك؟ لا في مشاكل. ليه؟ هنا ممكن يوقع المراه في حرج بالغ. تخيل معي لو انه دخل به تاني يوم مات، خبطته عربيه ولم يعلن، لم يعلن هو ايه دخل به، فظهرت ان المراه حامل وبعد ما كانت بكر اصبحت ثيب، خدت بالك؟ هتتهم ام لا؟ لم يعلن هو ايه؟ لم يعلن. لذلك يجب عليه إن فعل ذلك أن يبادر فورا إلى الإعلان واستسماح الولي. هو آثم، خد بالك، لا شك في ذلك، لأنه خالف ليه؟ الشرط، خالف الشرط، خالف الشرط، خد بال حضرتك. دلوقتي لو حضرتك تخيل معايا الصورة دي، واحد باعك، باع لك ثلاجة، أنا بعت لك الثلاجة يا محمد، طيب هتداني دلوقتي؟ قالك لا معلش لما تجيب بيت الثمن، بيت انا هجيب لك بيت الثمن كمان اسبوع. رحت انت حضرتك جيت ثاني يوم، ها الراجل غفلت الراجل، رحت محمل الثلاجه ومشي، هل هذا يجوز لك؟ لا يجوز. ما تقول دي بتاعتي، اشتريت، صح اشتريت، لكن في شرط، في عدم كمال ملكيه، عدم كمال، الرجل له فيها حظ، منتظر بقيه الايه؟ وعلى هذا فقس نفس الامر، العاقد عليه شروط تدخلش بيها حتى ايه؟ توفي هذه الشروط، هاي السكنة والنفقة والإعلان إلى غير ذلك، فإن فعل فهو إثم. اختلف بعض العلماء في بعض الشروط، نتيجة للنظر هل هذا الشرط شرط صحيح أم شرط فاسد. من ضمن المسائل اللي فيها خلاف أن تشترط المرأة عدم زواج الرجل عليها، تقول له أنا أتزوجك على ألا تتزوج علي، الولي يزوجها على ذلك. جميل. طيب الرجل دلوقتي حضرتك بعد الزواج احتاج أن يتزوج امرأة أخرى، أولا هذا الشرط صحيح أم فاسد؟ بعض العلماء يقول فاسد وبعضهم يقول إيه صحيح، اختلفت وجهات نظر العلماء. اللي يقول فاسد يقول هذا شرط يحرم حلالا، يمنع الرجل من إيه، الرجل يعني نفسه يتجوز ثاني وثالث، ها ضيقت عليه قالت له لا تتزوج علي، قال لا خلاص قبلت. وبعضهم يقول هذا شرط صحيح لا يحرم حلالا، وإلا فأي شرط في الدنيا يقيد الحلال. في فرق بين تقييد الحلال وتحريم الحلال، افهم الحتة دي ركز معي. في حد نايم؟ طيب هقولك، تقييد الحلال وتحريم الحلال، هي حرمت عليك الحلال؟ أبدا. إن شئت أن تتزوج أربعا غيرها افعل، بس طلقها ولا معلش أنت لك شرط عندي ولا لا أستطيع الوفاء بهذا الشرط، أنت طالق، تروح مطلقة وتروح متجوز إيه؟ كما شئت، كما إيه؟ شئت. يبقى قيدت الحلال ولم تحرم الحلال، وهو في الواقع أي شرط بيقيد الحلال، أي شرط. وأنا لما اشترط عليك اشتريت منك أي شيء، بقولك تعالى وصلهولي البيت، تعالى جربهولي، هو في الواقع مش إن دلوقتي قيدت. أنت المفروض أنت حر في نفسك، تقوم تقعد تروح تيجي، أنا ألزمتك دلوقتي بل أنت تيجي معي، صح ولا مش صح؟ يبقى قيدت تصرفاتك، صح كده؟ ممكن تقول لي انا معلش انا في الوقت ده عايز اكل، لا لا لا ما ينفعش تاكل، احنا متفقين ان انت تيجي معايا دلوقتي خلاص. يبقى الشروط ايه يوفى بها، بتقيد الحلال تقيد الحلال. يبقى هذا الشرط على الراجح من اقوال اهل العلم صحيح، هذا الشرط ايه صحيح ليس بفاسد، وان شاء الرجل ان يتزوج عليها عنده متسع، عنده متسع. لا والله يا زوجتي مع معزتك في قلبي أنا أريد أن أتزوج عليك، إن شئتي أن أطلقك وأفعل فبها ونعمت، وإن شئتي أن تتنازلي عن هذا الشرط لتبقى الحياة الزوجية جزاك الله خير. هي بقى تختار بقى، ممكن تقول له والله لا ما أقدرش أستغنى عنك، تزوج كما شئت أنا راضي. ممكن تقول له لا أنا لا أتحمل أنا أريد شرطي، خلاص يبقى الشرط يوفى به. في بقى شرط تاني، ان المرأة تسأل طلاق اختها، لا طلاق اللي مسموها ضرتها، النبي صلى الله عليه وسلم سماها اختها، اختها جميل احسن لفظ جميل. برضو العلماء اختلفوا فيه هل ده شرط صحيح ام شرط فاسد، يعني هو جاي يعقد على المرأة فقلت له بشرط ان تطلق الاخر، ان تطلق الايه، ان لها قبلت وبعد ما تزوج ابى ان يطلق الايه الأخرى، ما رضاش، قل له لا ينفع الكلام ده. لكن تعال نشوف الشرط ده صحيح ولا فاسد، برضو في خلاف، والراجح أنه شرط فاسد. قلنا ليه فاسد؟ هقولك عشان حاجتين. أولا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها، خد بالك من جمال الحديث، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها فإنه سيأتيها ما قدر لها. يبقى عندنا هو نهي صريح هو أن المرأة تسأل طلاق إيه؟ أختها لتكفأ ما في صحفتها، يعني نصيبها من الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه نصيب الزوجة الأخرى بأن هي إيه؟ كأنها شريكة في طبق، هي شريكة في زوج، ها؟ فهي تريد أن تكفأ نصيبها عشان تنفرد هي بالإيه؟ نوع من الأنانية، نوع من الأنانية، عايز الزوج لوحدي، خدت بال حضرتك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يبقى ده شرط فاسد، شرط فاسد. جميل. الامر الثاني ان طيب عايز تقول لي ايه الفرق بين الشرط ده والشرط الثاني الا يتزوج عليها. شرط الا يتزوج عليها ده شرط ليس فيه ضرر على احد، ليس فيه ضرر، اما هذا الشرط ففيه ايه ضرر، في هدم الزوجيه قائمه لبيت قائم. تقول له لا اتزوجك حتى تطلق الاخر، او اتزوجك على ان تطلق الايه تطلق الاخر، ده في ضرر بالمرأة وهدم لبيته، خطر، وفي ايقاع العداوه والبغضاء. اما الشرط الاولاني ليس فيه ذلك، تقول له لا تتزوج علي، ماشي، شرط معتبر، شرط صحيح، ليس في ضرر على احد ولا في مفسده. والرجل في سعه، ان اراد ان يتزوج عنده ليه؟ عنده الحل كما ذكرنا، هيعمل ايه؟ خلوه ده هيطلق ويتجوز ما هو عايز، صح ولا صح؟ طيب خليك معي. يبقى احنا كده بنتكلم في الشروط في النكاح. يبقى كل شرط مخالف للكتاب والسنة يعتبر شرط باطل، اللي هو مخالف لمقتضى العقد، ده شرط باطل. يعني على سبيل المثال تعالى مثلا ناخده زواج ما يسمى بزواج المسيار، اللي هو شائع في دول الخليج دلوقتي. سمعت عنه؟ انت سمعت عنه ان شاء الله، اوعى تكون، خلي بالك. بص حبيبي، يا ايه زواج المسيار دوت؟ جاي من السير، جاي من الايه؟ من السير، عدم الاستقرار. هو عبارة عن ان المرأة بترضى بزوج على ألا ينفق عليها ولا يوفر لها مسكنا، وإنما يسكن معها في بيت أبيها إن شاء بين الحين والآخر، يعني يمر عليه، يعني كل أسبوع يعد عليها مرتين ثلاثة، خدت بالك؟ يبقى لا يوفر لها سكنة ولا أي نفقة، وليس لها حظ في المبيت، ليس لها حظ في المبيت. ما هو دلوقتي لما كست سوق الزواج والعوانس كتروا، فبيشوف لهم حل بقى. وبعدين دلوقتي شوكة المرأة قوية بتمنع الرجل يتزوج، ها لا بتتجوز، ها بتتجوز عليها يعني. طيب بيعملوا بقى بديل، بدائل. ايه البدائل؟ قالوا خلاص المرأة تتنازل على المبيت، لا كمان لا نفقة ولا سكن، يبقى رفعت عن كاهل الرجل كل ليه؟ كل الاعباء. مبيت اتنازلت، سكن اتنازلت، نفقة ايه اتنازلت، يعني ده كل ده واجب ولا حظ في ذلك. بتقول له ولا خلاص وافق على الكلام ده، خلاص ضمن فرصة، ها مش هيكلف حاجة، ها هي ترضى به زوجا على هذه الشروط. قد تدور الأيام بعد فترة، شهر شهرين ثلاثة سنة، تقول له لا معلش، الكلام اللي بيحصل ده ما ينفعش، أنا أريد إيه؟ سكنة ونفقة وقسمة، خدت بالك؟ الزواج ده زواج صحيح، والشروط اللي فيه دي شروط غير لازمة، صحيح إذا توفر فيه ما صح فيه العقد، اللي هو الولي والإيه؟ والشهود. بقى فيه ولي وشهود وفيه إعلان وفيه مهر، خلاص ما في إشكال، يبقى الزواج إيه؟ صحيح. لكن هننظر بقى في واجبات العقد. المرأة تنازلت عن حقوقها، واحد بيقول إزاي هي تنازلت عن حقوقها بعدين تيجي تطالب؟ اسمع الحتة دي، الحقوق دي حقوق متجددة، حقوق إيه؟ متجددة، ما تنازلت عنه سقط فيما سبق، لكن لها أن تطالب فيما يستقبل. يعني هي قعدت شهرين ثلاثة سكت على موضوع ليه؟ النفقة والسكنة وكانت راضية، بعدين قالت له لا خلاص أنا مش راضية بالوضع ده، من يوم ما قالت أنا مش راضية خلاص، عند حق متجدد، كل يوم ليه حق في النفقة والسكنة. ما أنا محمد ولا إيه حبيبي؟ ركز خد بالك. يبقى هنا الزواج صحيح، والشروط دي شروط غير صحيحة، أو الأحسن في التعبير نقول غير لازمة، غير بمعنى ان الزوج، ان الزوجة لها ان تطالب بهذا الايه؟ بهذا الحق. احيانا كتير بيحصل ان بعض الرجال بيتزوج على امرأته، وبعدين هو خايف منها، او بلاش خايف منها، دي صعبة شوية، خايف تطالب بالطلاق مثلا، ها والبيت يتهدم، يعني يحصل تشرد للابناء، فيتزوج سرا. يتزوج ايه؟ سرا، بعيدا عن، يعني يخفي عنها، يعني ولي وشهود وكل حاجة، ويتفق مع الزوجة الثانية ألا حظ لها في المبيت. يقول لا ما دارش إلا المبيت ده، لأن أنا لو غبت يوم هتبقى واقعة، ها ما يلا ربنا. فأنا دلوقتي بالنهار ماشي، ها لكن بالليل مفيش، ما ينفعش، ها ده ممكن يبقى فيه الشرطة وبتاع وتبقى مشكلة. فدلوقتي حبيبي بعد فترة من الزمن انت لازم تاخد بالك من الحتة دي، لان انت لو اقدمت على هذه العملة لابد ان تكون على بينة من امرك. تقول المرأة بعد شهر بعد شهرين هي وافقت في الاول، قالت له مفيش اشكال، بتجيب رجلك مفيش مشاكل، بعد شهرين تقول لك لا مفيش، انا زوج، انا مش بني ادم ولا ايه؟ ليه حق كما لها حق ام لا؟ تعرف النساء كمان بيبقوا فصحاء في الحتة دي، تقول لك بقى النبي صلى الله عليه وسلم امر بالعدل وربنا سبحانه وتعالى قال خلاص، اوقعتك في حرج بالغ، في حرج اصبحت بين نارين، ها تعمل ايه بقى حضرتك في الحاله دي؟ انت يجب لك ان توفي لها بهذا الحق، انه قلت لك هذا حق ايه؟ متجدد، ملهاش تطالب باللي فات، لكش انا عايز بقى شهرين فاتوا مريت، لا خلاص اللي فات خلاص انتهى، لكن احنا بنتكلم في الايه؟ في القادم. في الحياه دي انت ليس لك حل الا ان تخيرها بين الطلاق وبين الوفاء، بين الطلاق وبين الوفاء، رحمك الله. فلازم تعرف الحته دي، وخد بالك اصلا العلم نور، فانت لما تدخل في امر على بينه وعلى نور تبقى المساله واضحه بالنسبه لك، بخلاف بعض الناس بيتخبط وبعد كده يروح يسال ايه الحل، ايه مش عارف ايه، هو ينفع اللي بيحصل؟ ما هو اصلا لم يسال. ها لو دخل على الامر على بصيره ها لا سهلت الامور وتيسرت. اقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.